قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقرر المؤلف هنا رحمه الله ما يدين الله به ويعتقده من وجوب الإيمان بالبعث وإعادة الأرواح إلى الأجساد، حيث يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. فالبعث حق، بل هو الركن الخامس من أركان الإيمان. اليوم الآخر وما يقع فيه، ومن بين ما يقع فيه البعث بعد الموت، وحقيقته أنه بعث للأجساد والأرواح معا، وليس بعثا للأرواح فقط كما تزعمه الفلاسفة ومن نهج نهجهم. فتعاد الأجساد بعينها، وتعاد إليها أرواحها، ويزيد الله فيها ما يشاء، حتى ولو كانت رمادا أو متحللة في بطون السباع أو متحللة في قاع البحار، حيث إن المرأة كله أو الجسد كله يفنى إلا عجب الذنب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه يبعث المرء. فنفس الأجساد تعاد، وتعاد إليها الأرواح، فيقومون لرب العالمين ليوم عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا. ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. ويقولون: ربنا من بعثنا من مرقدنا؟ فيبين الله لهم أن هذا ما جاءت به الرسل من عند الله عز وجل وأخبرت به، ها هو يتحقق عيانا بيانا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وهذا من أعظم الإلزامات، فإن الذي خلق من لا شيء من باب أولى أن يستطيع الإعادة من المادة الموجودة، وهي موجودة أصلا، مع أنه كان خلقها من العدم، فهو قادر على إعادتها بعد الوجود وبعد الموت. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة ترجف الأرض فيموت كل شيء، والرادفة يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، فيحاسبون ويجازون بأعمالهم كل بحسب عمله. ولا يشك في البعث إلا كافر. أما المسلم فإنه يعلم أن الذي خلقه من لا شيء قادر على أن يعيده إلى الحياة مرة أخرى بعد الموت. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يغبن المؤمنون الكافرين، إذا رأوهم في نعيم وهم في جحيم، أو يتساءلون إن كانوا مجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين الذي هو يوم البعث حتى أتانا اليقين. اليقين الذي هو إيش؟ الموت. فالبعث بعد الموت حق، تعاد الأرواح إلى أجسادها فتنبت كما تنبت البقلة في الحقلة، عندها يقومون لرب العالمين ويواجهون أعمالهم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. نعم، ووفيت كل نفس ما عملت، يوم تجد كل نفس ما عملت من محضرا وما عملت من سوء، بارك الله فيك، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فالمؤمنون يؤمنون بالبعث ويؤمنون بأنه حق وأنه آت لا محالة وأنه بعث حقيقي لا مجازي وأنه تعاد الأرواح إلى الأجساد فتخلق كما خلقت أول مرة. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فإذا آمن المسلم أن الله على كل شيء قدير لم يعد يشك في البعث، وكل ما أخبر الله به من المغيبات التي استأثر الله بعلمها. إذن لابد من الإيمان بالبعث والجزاء والحساب وإعادة الأرواح للأجساد من جديد فيقومون لرب العالمين. فيبعثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ فعلى المؤمن أن يسلم بذلك وأن يؤمن بالبعث حقا بلا شك ولا ريب، وأن يوقن بأن الذي خلقه من العدم قادر بدون أدنى مرية على أن يخلقه ويبعثه من جديد، وهو أهون عليه سبحانه. نعم. وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أواني. وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم السماء أواني، عدد النجوم أواني. اشتمل هذا البيت على مسألتين يجب الإيمان بهما. المسألة الأولى مسألة الإيمان بالصراط، وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم، يمد على متن جهنم فيمر به الناس على حسب أعمالهم، منهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من في إبهامه وبيص نور يطفئ تارة ويشتعل تارة أخرى، فإذا اشتعل مشى وإذا انطفأ وقف حتى يصل إلى المطاف في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والصراط يمر به المؤمنون كصلاة يؤديها أحدهم، وأما الكفار والعصاة والمبتدع فإنهم يذادون عنه. وهم يذادون عنه، فهذا الصراط جسر يقسم جهنم إلى نصفين، عافنا الله وإياكم، يمر به الناس على حسب أعمالهم. وهو المراد بقوله الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ويوضح ذلك أنه لما قالت لما أن الصحابة استفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصراط، فلما قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لم يقل الله عز وجل وإن منكم إلا وارد وكان على ربك حتما مقضيا، قال أرأيت ألم ترى أنه قال بعد ذلك ثم ننجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثية، وفسر بأن ذلك هو المرور على الصراط، هذا هو أصح تفسير لقوله وإن منكم إلا واردها، أي مار بها، لكن المؤمن لا تؤذيه، يمر بها المؤمن بسلام. وكان دعاء الأنبياء وهم مع هذا الصراط ما هو؟ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، لأنهم يرون الناس يتساقطون يمينا وشمالا فتخطفهم كلاليب جهنم فترمي بهم في قعرها والعياذ بالله. فيجب الإيمان بالصراط، ولا نلتفت إلى المعتزلة وغيره من أصحاب المدارس العقلية الذين أنكروه وأنكروا الميزان وأنكروا الحوض وأنكروا غيره من مذاهب السلف في هذه القضايا. فالصراط أمر يقع بعد الحوض وبعد الشفاعة وبعد هذا كله، ولكن قدمه لأهميته فيجب الإيمان به كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحوض الذي جعله الله تبارك وتعالى النبي، وهو أكبر أحواض الأنبياء، طوله مسيرة شهر، وعدد آنيته عدد نجوم السماء كما جاء في الحديث وكما وضح الشيخ هنا. فالحوض أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يذاد عنه أقوام يمنعون من الوصول إليه، وهم يأتون عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم يفتتحه، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إليه، والفرط هو الذي يسبق غيره، ومنه سمي الطفل فرطا. أي سبق إلى ما لم يسبق إليه. و إنه لا يذاد عنه أقوام، يعني يمنعون من الوصول إليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنه ليس من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل. ما معنى سحقا؟ أي بعدا بعدا لمن غير وبدل، أي غير في السنة، غير في معالمها، غير في أحكام الله عز وجل. فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. وتقول بعض الطوائف المارقة إن هذا يعني الصحابة، حيث زعموا أنهم ارتدوا عن الإسلام ولم يبقى على الدين منهم إلا 17 أو 14 قاتلهم الله أن يؤفكون. وهذا كله دجل، كله لا يصح، بل هم أولى بهذه التهمة. فمن اتهم الصحابة بأنهم مرتدون فهو المرتد، ومن كفرهم فهو الكافر. الصحابة الذين نقلوا لنا هذا الدين كل أمانة وصدق وإخلاص، لذلك فإن هؤلاء أصحاب هؤلاء تلك الأهواء هم أولى الناس بأن يردوا ويذادوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يذوقوه ويحرمون منه، وحتى أيضا لا ينجسوه. إذن أن يعني الذي يدل عليه نص الحديث في أن أولئك، يعني أولئك الذين ابتدعوا في دين الله، ولذلك قال إنهم غيروا وبدلوا. نسأل الله أن يسقينا وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نعم لا. نعم تفضل. يسقى بها السني أعدب شربة، ويذاد كل مخالف فتان. يسقى بها السني أعظم أعذب شربة، ويذاد كل مخالف فتان. يعني إن الشربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم قاصر على أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالحوض، أما من أنكره فهو قمن بأن لا يشرب منه. يعني يشرب منه أهل السنة والجماعة الذين استقاموا على الحق إلى أن لاقوا ربهم سبحانه وتعالى، وغيرهم يحرمون منه، من انحرفوا عن السنة فإنه لا نصيب لهم في هذا الحوض. فأهل السنة والجماعة هم أهل لأن يردوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحرم منه المبتدعة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم حتى إن عليهم آثار الوضوء ومع ذلك يحرمون، لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منه، وما أكثر المحدثين. فيحرم منه كل مبتدع، ويكون هذا خاص بأهل السنة الذين هم أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. نعم. وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان. إيش بعده؟ والكتب يومئذ أيضا مما يقع يوم القيامة نصب الموازين، فتوزن الأعمال، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فثقل موازينك يا عبد الله بالأعمال الصالحة، ثقل موازينك بالأعمال الصالحة المستمدة من الكتاب والسنة، ولتكون لك ذخرا. عند الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح وما بني على أمرين، مبني على أصلين، إخلاص العبادة لله وحده والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تلك الأعمال توزن، والله أعلم بكيفية الوزن، نؤمن بأنها توزن ونؤمن بالميزان، أما كيف توزن فهذا علمه فتوزن وتجعل الأعمال كأنها أمر شيء محسوس فيثقل وتخف الميزان بحسبها. يدل لذلك قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط بالحق. نعم، ليقوم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تعالى ووضع الميزان، وقال تبارك وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قال تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان خصلتان ثقيلتان في الميزان، كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أصحاب البطاقة أنه يصاح برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: ماذا؟ أتذكر أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. ويقال له: أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة وقد كتب عليها ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، فيؤمر به فيدخل في الجنة. هذه كلها أدلة صريحة على أن الميزان حق. ومن قال من المعتزلة ومن شابههم من العقلانيين المعاصرين: الميزان لا يحتاج إليه إلا الفوال والبقال، كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، يعني عظمت، تعتبر كلمة عظيمة فيها إثم كبير عندما ينكرون ماذا؟ فإذا علينا أن نؤمن بذلك حق الإيمان، وأن نجتهد في تثقيل الموازين بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن كل ما يخففها، وكل ما يزيد المسلم من الأعمال الصالحة والأذكار في الصباح والمساء وفي كل وقت كل ما ثقلت موازينه. فالميزان حق يجب الإيمان به، له كفتان وله لسان، وتوزن به الأعمال الحقيقة على الوجه الذي يليق بالله، والله يعلم شكله وكيف يستوعب، وهل هو ميزان أو موازين، كل هذا علم كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا يجب الإيمان بالميزان كغيره مما يقع في عرصات القيامة، والذي يبدو من حيث الترتيب أنه بعد البعث يكون الحوض ثم الميزان ثم الصراط، أو ثم الشفاعة ثم الصراط، يبدو أن هذا هو الترتيب. أما من قال إن الحوض بعد الصراط فهذا بعيد، لأن فائدة وجود الحوض هو شرب منه لمن وفقهم الله وجعلهم مستحقين للشرب منه، فلذلك يجب الإيمان به أي بالميزان، وأنه حق، وأن الأعمال ستوزن بكيفية وطريقة وهيئة لا يعلمها إلا رب العالمين.